العالمين. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس السابق عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وتكلمنا عن معنى الاعتقاد ومعنى السنة ومعنى الجماعة، وعن أول أمر يعتقده أهل السنة والجماعة وهو الإيمان بالله عز وجل، وذكرنا ما معنى الإيمان ولغة وشرعا إلى غيرها من هذه المسائل. بداية ننبه على أمر، وهو أن الإنسان إذا طلب العلم لا بد طبعا قبل كل شيء يخلص الله عز وجل والأمور التي ذكرناها بالأمس، لكن هنا أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان لا بد أن يكون عنده قيد في طلبه للعلم، أنه لا بد أن يقيد العلم بالكتابة. قال: أيها الطالب علما ائت حماد بن زيد فخذ منه علوما ثم قيده بقيد. هذا أمر. وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى لما تكلم عن العلم وعن القيد قال: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. من الحماقة أن نرى إنسانا أن يصطاد غزالة ثم يبقيها بالفلاهة ويبقيها بلا قيد. إذا رأينا إنسان عنده غزالة أو أمرا عظيما مهما، هل يضعه أمام الناس ليأخذوه أم أنه يحتفظ به؟ يحتفظ به. فكذلك العلم لا بد الإنسان يحرص عليه، وإذا مر بفائدة أو مر على أمر يكتبه ويقيده، لأن هذه الفائدة يمر يوم من الأيام وتنسى، فما الذي سيذكرها أو كيف ستذكرها لا يكون إلا بالكتابة والمراجعة لهذه الفائدة. طبعا هذا التنبيه نبهنا عليه أحد الأخوة بالأمس، صلى الله أن يجعل العمل خالص لوجهه. الأمر الآخر أيها الأحبة، لعلنا نسأل بعض الأسئلة عن درس الأمس. فأولا نسأل عن معنى، قلنا باعتقاد أهل السنة والجماعة، من يعطينا من هم أهل السنة والجماعة أو ما معنى السنة؟ شيخ، اللهم صل وسلم. جيد، اللهم صل وسلم. الله أكبر، نسأل الله يبارك فيك. طبعا كل الإجابتين صحيحة لأن الشيخ فصل أكثر. طيب، قلنا باعتقاد أهل السنة والجماعة، هنا لفظ آخر وهو الجماعة، ما معنى الجماعة؟ طيب. والصواب أحسن فعلا. أسأل الله يبارك فيك، ممتاز. طيب، ذكرنا الإيمان وقلنا بأن للإيمان تعريف في اللغة وتعريف في الشرع، فما هو التعريف، تعريف الإيمان في اللغة؟ من يعرفه؟ التصديق. قلنا بأن هذا القول التصديق إيش؟ الجازم. جيد، نريد التعريف الذي ذكرناه بالأمس. تفضل. أحسنت، بارك الله. طيب، وفي الشرع من يعرفه؟ ما في غيركم عاد، ما شاء الله. اللي في الخلف ما في. طيب، سم، تفضل. طيب، يزيد. أحسنت، بارك الله. سلام. طيب، نبدأ لعلنا درس اليوم. نقول من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وبإذن الله سيكون الدرس مختصرا، والدرس اليوم سيكون فقط درسين، درس هذا ثم درس الشيخ أبو همام ترك البن علي، لأن الشيخ محمد الأزدي اعتذر لأنه مسافر. نقول بأن من اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالله، فنؤمن بأن الله واحد لا شريك له، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته، ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فذكر الله عز وجل لما ذكر الإيمان قال: كل آمن بالله، فذكر أن من الإيمان الإيمان بالله عز وجل. وكذلك قال الله تعالى: وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا ما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. وكذلك قول الله عز وجل، طبعا هذه الأدلة أيها الأحبة كلها أدلة على إثبات الإيمان بالله. ومن الأدلة قوله تعالى: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. هذه الآية دلت على إيش؟ دلت على الإيمان بالله عز وجل، لأن الله عز وجل قرن الإيمان به سبحانه ثم ثنى برسله. الدليل الآخر قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. الآيات ذكر الله عز وجل في هذه الإيمان ثم قرنه بإيش؟ به سبحانه ثم ثنى برسله. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عثمان بن عفان قال: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الإيمان بالله تعالى، وأنه لا بد له من أن يعلم أنه لا إله الله ويموت على ذلك، فهذا مؤمن به سبحانه. وكذلك نؤمن بأنه وحده لا شريك له في ربوبيته، كما قال تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، تبارك الله رب العالمين. فبينت هذه الآية أن الله عز وجل موحد في ربوبيته، أنه واحد في الربوبية. ومعنى الربوبية إيش؟ أن نؤمن بأن الله عز وجل هو الرب، هو الخالق، هو الرازق، وأن نوحد الله بأفعاله، أن الله هو الرازق، يوحد الله عز وجل بأفعاله. أما توحيد الألوهية فأن نوحد الله بأفعال العباد، هو توحيد الله بأفعال العباد، أن لا ندعو غير الله، أن لا نسأل غير الله، أن لا نستغيث بغير الله، أن لا نذبح لغير الله، هذه كلها تسمى إيش؟ توحيد الألوهية أو الإلهية أو العبودية. أما توحيد الربوبية فأن نوحد الله بأفعاله سبحانه. وتوحيد الربوبية قد أقر به المشركين سابقا، قال الله عز وجل: وإن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم مقرين بأن الله عز وجل هو خالقهم ورازقهم. قل من رب السماوات والأرض، قل الله، سيقرون بأن الله عز وجل أنه يعني سبحانه هو الرب وهو الخالق وهو الرازق. لكن الإشكال والنزاع الذي وقع فيه مشركي العرب هو إيش؟ هو في توحيد الألوهية، في توحيد الله بأفعال العباد، في توحيد الله بأفعال العباد، أنهم أشركوا مع الله عز وجل يعني الأوثان وغيرها من المعبودات. فيوحد الله عز وجل، ومن عقيدة السنة والجماعة أن يؤمنوا بأن الله عز وجل واحد في ربوبيته. والدليل قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وكذلك قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم، الشاهد من الآية ربكم، فذكر الربوبية، له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وكذلك نؤمن بأن الله تعالى هو الإله الحق لا شريك له، وهو الإله المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. ولهذا خلق الله عز وجل الثقلين كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية دليل على إيش؟ على توحيد الألوهية. وقال ابن عباس رضي الله عنه لما جاء عند قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال أي يوحدون، يعبدون أي يوحدون. فهذه الآية دليل على توحيد الألوهية، وكذلك قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقوله يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون، فذكر إيش العبادة، ما تعبدون من دونه إلا أسماء أن سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم إلى آخر الآيات. فبين الله عز وجل في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى موحد في ألوهيته، منفرد بالعبودية له سبحانه، أنه لا يعبد إلا هو، ولا يدعى إلا هو سبحانه، ولا يذبح لغير الله، لأن من ذبح لغير الله فقد أشرك كما قال عليه الصلاة والسلام. فالذبح لغير الله والنذر، كل من فعل هذه الأمور أشرك بالله وحده لا شريك له. فهذا أول، هذا ثاني قسم من أقسام التوحيد. القسم الثالث الذي يؤمن به، الذي يؤمن به أهل السنة والجماعة، قال نؤمن بما أثبته الله لنفسه وهو توحيد الأسماء والصفات، نؤمن بما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به من غير تحريف، احفظوها يا أحبة، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل، من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تمثيل. المعنى من التحريف، التحريف أيها الأحبة مأخوذ من قولهم حرفت الشيء عن وجهي حرفا، حرفت الشيء عن وجهي بمعنى من باب أني أملته وغيرته، والتشديد هنا أي حرفت، التشديد هنا للمبالغة، وتحريف الكلام إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ، بمعنى أن تغير الكلام من معنى، من المعنى الذي هو مراد منه إلى معنى آخر. بمعنى نقول مثال، وبالمثال يتضح المقال، نقول بأن ذهب فلان إلى البيت، تقول ذهب إلى المسجد، الأصل بأن الكلام على حقيقته، فأنت حرفت المعنى من البيت، الآن الأصل على حقيقتها أي بيت؟ لا، ذهب إلى البيت مطلقا، بيته هو، لكن أنت حرفتها إلى معنى آخر، قلت البيت يعني بيت الخلاء نقول، فأنت حرفته إلى معنى آخر ليس المعنى المراد منه، فهذا هو معنى. طبعا هذا مثال بسيط، والأمثلة على ذلك كثيرة، الإنسان لو يعني يبدأ ينقب في عقله يجد الأمثلة. كيف؟ أن نوحد الله عز وجل بأسمائه، أي أن الله عز وجل مثال يجينا اسم الله، نوحد الله عز وجل باسمه أن نثبت له هذا الاسم فلا يثبت إلى ما سواه. ولم يرد يعني حتى في لعل على العصور أن أحدا تسمى باسم الله عز وجل أعظمه الله، فنوحد الله عز وجل بأسمائه، هو سبحانه يثبت له اسم الله عز وجل، ونوحد الله عز وجل بصفاته، أي نثبت الله عز وجل إيش؟ أنه رحيم، أنه يرحم عباده إلى غير ذلك. ومن باب الفائدة طالما أن سألت هذا السؤال، قال واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، الوصف يؤخذ منه إيش؟ واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم مفيد للصفة، الاسم يؤخذ منه الوصف، لكن الوصف لا يؤخذ منه الاسم. واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم مفيد للصفة والعكس لا، فكن فتى ذا معرفة، الاسم يؤخذ منه الصفة. الآن نقول أن الله رحمن أي أنه يرحم، نأخذ منها أن الله عز وجل يرحم عباده، أن الله سميع، أن الله عز وجل يسمع عباده، أن الله بصير يبصر عباده، لكن أن نقول طبعا هذا اسم، والصواب أنه ليس من أسماء الله عز وجل وهو الحنان، ليس من أسماء الله عز وجل، من أسماء الله عز وجل المنان، لكن اسم الحنان وردت فيها حديث ضعيفة رويت من عدة طرق، لعل رواها ابن ماجه رحمه الله تعالى من حديث أبي مالك الأشجعي، لكن الحديث ما يصح، أن الله عز وجل من أسمائه الحنان، نقول بأن الله عز وجل جاءت صفة قال الله عز وجل وحنانا من لدنا، لكن لا نأخذ من هذه الصفة اسم لله عز وجل أنه الحنان. لو أثبتنا أن لله عز وجل اسم الحنان أخذنا منه صفة إيش؟ أنه يحن على عباده. لكن أثبتت الصفة أنه يحن على عباده لكن الاسم لم يثبت. وصلت المعلومة؟ لا، لا يوجد عبد الحنان، لأن الحنان ليس من أسماء الله عز وجل. عبد الستار أيضا، الستار ليس من أسماء الله عز وجل، لكن الستير. وبعض العلم قد خفف الاسم فقال الستير، والصواب أنه الستير، الله أعلم. أي نعم، أي نعم. هذا النظم الذي ذكرته هذا نظم للقواعد المثلى لمحمد بن صالح العثيمين، اللي هو للشيخ سلطان بن سبهان، ذكر فيه يعني نظم جيد. وكما قال لأن النظم في الكلام أسرع ما يعلق بالأفهام، النظم أفضل من إيش؟ من النثر. فهذا نظم للقواعد المثلى لمحمد بن صالح العثيمين. طيب يا أحبه، فنقول نوحد الله عز وجل من عقيدة السنة والجماعة أن نوحد الله عز وجل بأسمائه وصفاته، واستطردنا بهذه المسألة. وعلى علل الأسئلة دائما تكون نهاية الدرس لكي ننهي. أنا ما ودي أطيل عليكم. نعم، أسماء الله عز وجل الله الرحمن، هذه الأسماء. أما الصفات يرحم، يغضب، يسخط، يرضى، وسنمر عليها بإذن الله عز وجل. طيب أيها الحبة، ونؤمن قلنا التحريف وذكرنا التحريف ما هو، ونقول التحريف تحريف الكلام هو إمالته عن المعنى المتبادر منه إلى معنى آخر غير مراد من اللفظ الذي أريد منه لاحتمال مرجوح، فلا بد فيه من قرينة تبين أنه المراد. الآن إذا ذكرنا قلنا مثال، قلنا أمرا، دائما يحبه أن أصل الكلام يؤخذ على حقيقته لا على المجاز. إذا قلنا أمر يؤخذ على الحقيقة، إلا إذا جاءت قرينة تدل على أنه يؤخذ على المجاز. الآن قول الله عز وجل، طبعا هي مسألة خلافية كبيرة جدا، ابن القيم رحمه الله تعالى يرى بأن المجاز لا يوجد في القرآن بتاتا، بل لا يوجد في اللغة، وأسماه طاغوتا، أسمى المجاز طاغوتا، وذلك ردا على من؟ على أهل البدع وأهل الأهواء، لأنهم إذا جاءت صفة من صفات الله عز وجل يؤولونها بصفة أخرى، يقولون وجاء ربك والملك صفا صفا صفا صفا، يقولون جاء أمر ربك. طيب ما الدليل على أنه جاء أمر ربك؟ تحمل على حقيقتها. هم طبعا نقول بأن المجاز وجد في اللغة ووجد في القرآن، لكن سمه ما شئت غير المجاز، لئلا يدخل على أهل، يدخل من هذا الباب أهل الهواء فيؤولون صفات الله عز وجل ويؤولون الأسماء إلى غير ذلك. الآن قول الله عز وجل واسأل القرية التي كنا فيها، هل يعقل أن الإنسان يسأل الجدران أم يسأل أهل القرية؟ هذه قرينة دلت على أنه يسأل أهل القرية، فالكلام يحمل على حقيقته لا على مجازه. إذن هنا نقول بأن تحريف في الكلام يكون حمله إلى احتمال مرجوح مع عدم قرينة تدل على هذا الاحتمال، هذا التحريف. ما في قرينة، لو كان في قرينة تدل على هذا وقرينة قوية نقول بأنه يؤخذ بهذه القرينة، لكن لا تدل قرينة على ذلك. تفضل. كيف؟ كيف؟ أنا. أي نعم، هذه جاءت لأن الآن نرجع إلى تفسير هذه الآية وتنزيلها، فجاءت جاء أهل التفسير بإيش؟ بأن الله عز وجل، بعض أهل العلم قال بأنها القدرة اللي هو يد الله فوق أيديهم، أي أنها القدرة. لذلك هو يعني لا يعقل أن الله عز وجل يعني، أو عفوا فضلا عن هذا الأمر نقول أنه كيف سيكون يعني يد الله فوق أيديهم. نقول كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله مع الجماعة، أي أن قوته وتأييده سبحانه وتعالى مع الجماعة. فنقول يد الله فوق أيديهم أي أنها معهم، معهم بقدرته سبحانه وتعالى. طيب الأمر الآخر قال والتعطيل بغير تحريف ولا تعطيل. التعطيل هو مأخوذ من العطل، وهو الخلو والفراغ، ومنه قوله تعالى وبئر معطلة، وبئر معطلة وقصر مشيد. أي أهملها أهلها وتركوا ورودها، والمراد به هنا نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. فالفرق بين التحريف والتعطيل، هنا نبين الفرق بين التحريف والتعطيل. الفرق أن التعطيل نفي للمعنى الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة، ينفي إيش؟ المعنى بتاتا، ما في، يعطل الصفة مطلقا، أي أنه سميع يقول لا. طبعا من وقع في هذا الأمر أيها الأحبة، يعني نفى الصفات وإلى غيرها، وقعوا من باب تنزيه الله عز وجل عن تشبيههم بالمخلوق، لكن ضلوا. هو أراد أن ينزه الله عز وجل عن تشبيهه بالمخلوق، فقال سميع، كيف يكون سميع والمخلوق سميع؟ فقال لا لا لا، ليس سميع. فأراد أن ينزه الله عز وجل، فوقع إيش؟ فوقع في الخطأ والضلال، نسأل الله العافية. وهذا بالنسبة للمعطلة. أما أهل التحريف قالوا نعم سميع ولكنه بلا سمع، بصير بلا بصر، فحرفوا المعنى عن المعنى الذي أريد منه. فالتعطيل نفي للصفة مطلقة، وأما التحريف فهو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه. التحريف هو تفسير النصوص بالمعاني الباطلة التي لا تدل عليه، والنسبة بينهما نسبة عموم وخصوص، نسبة عموم وخصوص. فإن التعطيل أعم من التحريف مطلقا بالمعنى. نقول أنه كلما وجد التحريف وجد التعطيل ولا عكس، كلما وجد التحريف وجد التعطيل، لأن إذا وجد التحريف أي أنه أثبت الصفة أصلا، قال سميع لكنه حرفها، لكن إذا لم يوجد إيش الصفة، أنه عطلها مطلقا، لا يوجد التحريف أصلا. طيب هذا أمر. نقول ومن غير تكييف ولا تمثيل. التكييف هو أن يعتقد أن صفات الله تعالى على كيفية كذا ويسأل عنها ويكيفها، وأما التمثيل فهو اعتقاد أنها مثل صفات المخلوقين. وليس المراد من التكييف أن أهل السنة والجماعة ينفون الكيف أو ينفون التكييف مطلقا، بل إن لكل شيء كيفية، لكل شيء كيفية، ولكنهم ينفون علمهم بالكيفية. أهل السنة والجماعة ينفون العلم بالكيفية. لذلك الإمام مالك لما سأله رجل في مجلسه لما تكلم عن قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى، قال الاستواء معلوم لله درك، والكيف مجهول، والإيمان به والسؤال عنه بدعة، وأمر بالرجل فأخرج وقال لا أراك إلا صاحب بدعة. فقال والكيف مجهول، أي أن الكيفية، كيفية الاستواء مجهولة لدينا، الله أعلم به. فأهل السنة والجماعة لا بد من كيف، كل شيء له كيف، لكن علمنا بالكيفية مجهول. فأهل السنة والجماعة ينفون علمهم بالكيف، إذ لا يعلم كيفية ذاته سبحانه إلا هو، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ودليل توحيد الصفات، الأسماء والصفات، قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكذلك قوله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيها الأحبة، هنا نكتة، والنكتة بمعنى الفائدة، أن آية واحدة جمعت التوحيد، أقسام التوحيد الثلاثة، من يعطينا إياها أو نذكرها، نذكرها أو تنصب، فيأتي الفعل بعدها إيش يكون؟ نذكرها، فعل مضارع منصوب بأو على منصوب فتح الظاهر على خير. طيب ها هنا أو لنا هنا نعم. كيف بأن نصب هنا نعم، أو أن نذكرها هنا نعم. قلنا ذكرت أقسام التوحيد كلها، التوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب لعلنا نذكر، هو قول الله عز وجل رب السماوات والأرض، الربوبية، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، إيش هذا؟ الألوهية، واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. الأسماء والصفات، فهذه جمعت أقسام التوحيد. إذا إنسان ضيع أشكل عليه يذكر هذه الأقسام. كيف؟ الفاتحة. أي نعم ذكر، لكن نقول آية واحدة، آية واحدة جمعت الأقسام كلها. الفاتحة، الحمد لله رب العالمين، ربوبية، الرحمن الرحيم، هذه أسماء وصفات، مالك يوم الدين، أيضا هذه الملك إيش، ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين، هنا إيش، الألوهية. طيب يا الأحبة، قلنا ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة الإيمان بالملائكة. قال ونؤمن بالملائكة، بملائكة الله تعالى إجمالا، وكذلك من جاء في التفصيل كجبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل نفصل بإيماننا بهم، ونؤمن بمن فصل فيه تفصيلا، وأنهم خلق من خلقه مجبولون مكلفون بطاعته وعبادته. قال الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وقال سبحانه لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وليسوا بالإناث ولا ببنات الله تعالى كما ادعى المشركون تبارك الله وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال الله وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ومن باب الفائدة قال الله عز وجل إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. أخذ أهل العلم حرمة تسمية النساء بأسماء الملائكة مثل ملاك وملكة وإلى غيرها من هذه المشتقات، أخذوا حرمة ذلك من قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. ومن الأدلة على وجوب الإيمان بالملائكة قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته. أثبت الله عز وجل الإيمان وقرنه بإيش؟ بالملائكة، فدخلت الملائكة بالإيمان بالله بالإيمان بمفهوم الإيمان. وقوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة، فذكر الملائكة. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أن للملائكة وظائف، منها تثبيت المؤمنين. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا يتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نعيد الدليل، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. الوظيفة الثانية، طبعا هذه الوظائف التي سنذكرها على سبيل المثال الحصر، على سبيل المثال الحصر، قبض أرواح المؤمنين. دليله قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم مرجعكم الآية. قال قل يتوفاكم ملك الموت، فذكر الله عز وجل إيش وظيفة لهم أنهم يتوفون الناس. الثالث تسجيل الأعمال وحفظها، دليل قوله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وكذلك قوله تعالى وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون الآيات. الوظيفة الرابعة هو أنهم خزنة لنار جهنم. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. وكذلك قوله تعالى والوظيفة الخامسة أنهم يرحبون بالمؤمنين إذا دخلوا الجنة. الدليل قوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين. طيبين يقولون سلام عليكم. أي نعم، هذه الأدلة. طبعا الإنسان إذا استقرأ الأدلة يكفيه الإنسان، والحر تكفيه الإشارة، الدليل واحد يكفيه. وما استطعنا نذكر لأن الدورة مختصرة جدا يعني، وأنتم الله مبارك يعني طلبة علم يعني ما يحتاج نذكر دليل واحد ويكفي. طيب، وقلنا بأن هذه ليست على سبيل إيش الحصر، بل على سبيل المثال، وإلا فأعمالهم كثيرة، فمنهم من وكل بالنفخ في الصور إسرافيل عليه السلام، ومنهم من وكل بإنزال المطر كميكال، ومنهم من وكل بإنزال الوحي، ومنهم من وكل بقبض أرواح الناس كملك الموت. وطبعا لا يثبت اسم عزرائيل لملك الموت، وذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره، إلا أن ذكره من باب الإسرائيليات، ليس عليه دليل صحيح، بل هو ملك الموت. كيف؟ حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لكن لا يثبت. نثبت ما أثبته الشرع كما ورد يعني في الصحيح، أن كما في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ذكر أنه اسمه ملك الموت، ملك الموت. طيب، ويعني منهم كمنكر ونكير، روي في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أسماءهم فقال منكر ونكير، والحديث فيه ضعف أن أسماءهم منكر ونكير، لكن هناك ملائكة موكلون بإيش؟ بالسؤال، بسؤال الموتى. طيب، ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أيها الأحبة الإيمان بكتب الله عز وجل التي أنزلها على رسله إجمالا، ونؤمن بما سماه منها على التفصيل كالتوراة والإنجيل والقرآن والزبور، وهي كلامه أوحى به إلى رسله ليبلغوه حجة الله على خلقه، ليبلغوا هذه الحجة على خلقه سبحانه وتعالى. وأن الإيمان يثبت ويعتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان. الدليل، طبعاً أيها الأحبة نحن نذكر أمر ونذكر الدليل، نذكر الأمر ونذكر الدليل، فالإنسان إذا حفظ هذا الأمر والمسألة يحفظ معه الدليل. طبعاً هذا ما هي مسألة أنه اختبار ولا لا، فالإنسان ينفع نفسه يذكر المسألة ويذكر دليلها، حتى لو سئل بعد ذلك، لأن هذه أهم شيء. يعني كما أسماها أبو حنيفة رحمه الله تعالى قال إيش؟ قال الفقه الأكبر هو إيش؟ تعلم الاعتقاد، العقيدة، الفقه الأكبر. فالإنسان لعلك تسأل عن هذا الأمر، لعلك تعلم أولادك، تعلم أقاربك، تعلم الناس، تفيد الناس، فالإنسان يتعلم هذا. أولاً يرفع الجهل عن نفسه، ثم بعد ذلك يرفع الجهل عن غيره. ولا يضر طالب العلم أن يتكلم المفضول بين الفاضل، لعلكم بل منكم من هو خير مني بهذا المكان. لكن الإنسان يعني طالما أنه وضع في مكان يعلم الناس ولعلهم يستفيدون منه، فالإنسان يعلم هذا الأمر. ولا ضير أن طالب العلم يسأل المسألة وهو يعلمها لكي يستفيد غيره. تران، ودليل ذلك حديث جبريل الطويل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، هو يعلم المسألة أصلا، لكن سأله ليستفيد الصحابة، قال أتاكم، هذا جبريل جاءكم أو أتاكم كما في صحيح مسلم، يعلمكم أمر إيش؟ دينكم. فجبريل ليس بحاجة لهذا العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ما المسؤول بأعلم من السائل، المسؤول منها بأعلم من السائل. فدل النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وجبريل يعلم، لكن هذا السؤال كله لمن؟ للصحابة. فلا يضر أن طالب العلم يسأل المسألة ليفيد الحضور فيتعلم يا الأحبة. والله لا يظن الإنسان أنه لأجل اختبار أو شيء، نقول بأن الإنسان يستفيد يحفظ المسألة ويحفظ دليلها، لأنه سيأتي يوم يحتاج إليها، وآفة العلم النسيان، كما قال الإمام أحمد قرأنا كثيراً لعل أغلبكم بل كلكم مثقفين، صح ولا لا؟ لكن قرأنا كثيراً ولم يبق معنا إلا ما حفظناه، ما يبقى مع إنسان إلا ما يحفظ. والله الإنسان يدرس في اللغة، يدرس وإذا به يهوي في أمر آخر، يخطئ تارة لعدم إيش؟ لعدم المراجعة. وهذه الأمور تفيد ويعني تنفع الإنسان. ولعلي أطلت عليكم باستطرادات، طبعا سامحوني ترى استطرد، أنتم إذا شفتوني الاستطرد رجعوني طيب، قلنا بإيش؟ بأن ركن من أركان الإيمان. دليله قوله تعالى قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم، إلى إبراهيم أي الكتاب، وإلى إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، والأسباط وما أوتي موسى، أوتي موسى وما أوتي عيسى والنبي، وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. وكذلك الآية التي في سورة آل عمران، علينا علينا وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن مسلمون. هذه دليل على إيش؟ على أن الإيمان ركن من أركان، أن الإيمان بكتب الله عز وجل المنزلة ركن من أركان الإيمان. وحكم الله، وحكم الله على من لم يؤمن بالكتاب بالكتب المنزلة من عنده سبحانه وتعالى بالكفر. دليل ذلك أن الآن المسألة أن من لم يؤمن بكتاب واحد من الكتب المنزلة من الله عز وجل قبل التحريف، بعد التحريف لا نؤمن بها، يعني المحرف لا يؤمن، لكن نؤمن بالإنجيل كما أنزل، نؤمن بالتوراة كما أنزلت، بالزبور كما أنزل. القرآن لم يحرف لأن الله عز وجل حفظه، قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، فذكر الله عز وجل أن القرآن محفوظ. وأما المحرفة فلا يؤخذ بها، لكن نؤمن بما أنزل بما دون التحريف. فالذي لا يؤمن بما أنزل من الكتب السماوية التي أنزلت من عند الله عز وجل، لا يؤمن بها أو لا يؤمن بواحدة منها، فكأنما كفر بجميع الكتب. والذي لا يؤمن بأحد الرسل فكأنما كفر بجميع الرسل. دليل ذلك لا نفرق بين أحد من الرسل. الآية الأخرى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقوله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. هذا الدليل على إيش؟ على أن من كفر بكتاب واحد فكأنما كفر بجميع الكتب. ويؤمن أهل السنة والجماعة ومن اعتقادهم بأن الله حفظ كتابه الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من التبديل والتغيير، قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وهو القرآن، القرآن هو الذي بين دفتي المصحف، ويبدأ بالفاتحة وينتهي بالناس، وهو والسنة المطهرة مصدر التشريع لهذه الأمة المحمدية. لا يسع لأحد الخروج، لا يسع لأحد الخروج عنها، لأن فيه عنه، لأن فيه خير، خيري الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بأن القرآن منزل غير مخلوق، قال الله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ولا يساوي شيء من كلام المخلوقين، أنزله على رسوله بلفظه ومعناه، وتكلم به عز وجل على الحقيقة بصوت مسموع على ما يليق بجلاله وعظمته، قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك أخرج البخاري معلقا من حديث عبد الله بن أنيس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر العباد، يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: أنا الملك، أنا الديان. وهو صفة من صفات الله عز وجل، فمن قال غير ذلك فقد كفر، كما قال الإمام ابن أبي داود السجستاني رحمه الله تعالى كما في الحقيقة، قال: وقل غير مخلوق كلام مليكنا، بذلك دان الأتقياء وافصحوا. الأتقياء يعني بهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، ومن اختفى الأثر كالإمام أحمد وغيره. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم أطلت جدا ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالرسل والأنبياء، ولعل الشيخ حضر فنكتفي بهذا القدر، وعلى أن نكمل في الدرس القادم، وصلى الله وسلم محمد، بارك الله فيكم.